أعوذ بالله من علم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. معنا في هذا البرنامج قصة أنا أعتبرها من أهم وأروع القصص في التاريخ الإسلامي بشكل عام، بل لا أبالغ إن قلت أن هذه القصة من أروع قصص الإنسانية، لأنها ليست مجرد قصة إنسان أو قصة مجاهد أو قصة زعيم أو قصة عالم، إنما هي قصة بناء أمة. رجل عاش في ظروف صعبة، مشاكل جمة، أزمات طاحنة، دخلت أمته في أكثر من أزمة في وقت واحد، فإذا به يجمع ويقود ويرتب وينسق حتى خرج بأمته من هذه الأزمات الكثيرة ووضعها على أول الطريق. لا أقول أن المشاكل انتهت في عصري أو في زمني، فالمشاكل لا يمكن أبدا أن تنتهي بحال من أمة من الأمم، لكن أصعب الأمور التي يمكن أن تلاقيها أمة من الأمم أن تضل الطريق، ألا تعرف من أين نبدأ الطريق. هذا الرجل كان له هذا الفضل الكبير أن وضع أقدام الأمة على أول الطريق الصحيح، قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. لكن قبل أن أبدأ في هذه القصة، لابد أن أسأل نفسي وأسأل المشاهدين والمشاهدات السؤال الذي دائما أبدأ به حلقات التاريخ: لماذا ندرس التاريخ؟ البعض من سابق دراستي للتاريخ في المدارس وفي الجامعات بأساليب أكاديمية لا تسقط على الواقع، ينظر للتاريخ على أنه أمور حدثت وانتهت وليس لها أثر في واقعنا، ودائما يقول أنظر إلى المستقبل ولا داعي للنظر إلى الوراء، أو لا داعي للبكاء على اللبن المسكوب. لكن واقع الأمر إخواني أن التاريخ ليس كذلك. التاريخ ثروة هائلة تضاف إلى حياة الإنسان، أعمار تضاف فوق العمر. الذي يقرأ التاريخ يضيف خبرات الأمم، خبرات الزعماء، خبرات المصلحين، حتى يضيف التجارب الفاشلة التي مرت في التاريخ. هذه تجربة فاشلة وهذه تجربة فاشلة وهذه تجربة فاشلة، إذن لا يجب علي أن أسلك هذا الطريق. وأنا أذكر هنا كلمة قالها أديسون عندما كان يخترع المصباح الكهربائي: جرب 100 طريقة قبل أن يصل إلى الاختراع، واحدة والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة ومئة، حتى وصل بعد ذلك الاختراع المصباح الكهربائي. سأله الناس وقالوا له: ألا تشعر بالإحباط واليأس لأنك فشلت في مرة والثانية والعاشرة وهكذا؟ فقال: أبدا، إنما أنا أشعر بأمل كبير لأنني عرفت أن هذه الطريقة لا يمكن أن تنتج المصباح الكهربائي، فأحاول طريقة أخرى والثانية والثالثة وهكذا. هذه الروح روح محاولة الاستفادة من الخبرات السابقة، الاستفادة من الأخطاء السابقة، الاستفادة من النجاحات السابقة، تضيف أعمار هائلة لعمر الإنسان. فقراءة التاريخ من هذا المنظور يا إخواني ثروة لا يمكن أبدا أن تقدر بثمن. من نعم الله عز وجل علينا أنه جعل التاريخ يتكرر، سنن ثوابت تتكرر، الأمة تقوم بأسس وثوابت معينة لا يمكن أن تتغير، وتسقط كذلك بأسس وثوابت معينة لا يمكن أن تتغير. عندما نقرأ التاريخ نعرف كيف قامت الأمم وكيف سقطت الأمم. الأمم التي مرت بأزمة مثل أزمتنا الآن كيف خرجت منها؟ الأمة التي عاشت في ظروف مثل هذه الظروف التي نعاني منها الآن كيف تعدت هذه الظروف وكيف خرجت من المشاكل والأزمات؟ يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن نحن لا نضيع وقتا أبدا عندما ندرس التاريخ، نحن لا نبكي على اللبن المسكوب، نحن لا نقرأ التاريخ لمجرد المعرفة والتخمة العلمية، إنما نقرأ التاريخ لنتحرك في واقعنا وننظر إلى مستقبلنا. لا أبالغ يا إخواني يا أخواتي إن قلت لكم أنني أستطيع أن أقرأ المستقبل الذي نحن مقبلون عليه بدراستي للتاريخ. نفس الظروف التي مررنا بها يمر بها غيرنا، وإذا عرفنا إلى أي شيء سار سنعرف إلى أي طريق نحن الآن نسير وإلى أي نتيجة سنصل. التاريخ المجيد يا إخواني وأخواتي عزة لصاحبه. التاريخ المجيد يرفع همة الناس. الأمة التي تحوي في تاريخها عظماء ومجددون وعلماء وأفاضل وأكارم. هذه الأمة ترفع رأسها بين الأمم، هذه الأمة تشعر أن لها جذور، أن لها أصول. أما الأمة اللقيطة التي ليس لها تاريخ أو لها تاريخ كله فساد وكله ظلم وكله استكبار وكله إبادة في الأرض، تاريخ يحمل من الشر أكثر مما يحمل من الخير، هذه الأمة لا تستطيع أن تعيش في الأمة بين الأمم. لذلك إذا قرأنا تاريخ أمة وجدنا فيه الكثير من المصلحين، وعرفنا أفراد الأمة بهؤلاء المصلحين، فإن هذا بداية طريق إصلاح جديد. وليست هناك أمة في تاريخ الإنسانية أفضل من أمة الإسلام، ولا نقول هذا الكلام لأننا من المسلمين فقط، ولكن هذه شهادة كثير من المنصفين والمحللين والغربيين والشرقيين من غير المسلمين الذين قرأوا هذه تاريخ هذه الأمة. يقول جوستاف لوبون المفكر والمؤرخ الفرنسي المشهور: ليست هناك حضارة أنتجت مثل حضارة الإسلام، وليس هناك أمة أبرزت من العلماء والمجددين والمصلحين مثل هذه الأمة. ثم قال: إن أوروبا مدينة بحضارتها للمسلمين. في كل المجالات يا إخواني، لا أعني مجالا معينا، لا أعني فقط مجال العلوم، الفلك والكيمياء والطب والهندسة وغيرها من العلوم، ولكن مجال الأخلاق، مجال الحقوق، مجال التعاملات، مجال المعاهدات، مجال الحروب. الأمة الوحيدة التي أفرزت لفظا غريبا وعجيبا بين حضارات الأمم جميعا اسمه أخلاق الحروب هي الأمة الإسلامية. ما عرف العالم هذا اللفظ إلا بعد ظهور هذه الأمة الكريمة، أمة الإسلام. أخلاق الحروب، حتى في حربها هناك أخلاقيات معينة محافظ عليها، ولعلنا نتطرق إلى بعضها في أثناء برنامجنا إن شاء الله. فالأمة التي لها هذا التاريخ المجيد تعتز بنفسها وترفع همتها وتتيه على غيرها من الأمم بهذا التاريخ. العالم كله يجمل من تاريخه. إذا ذهبت إلى أي دولة من دول العالم تجد المتاحف وتجد المعارض وتجد القصص وتجد الأدب والإعلام، كل ذلك ينظر إلى التاريخ، يستلهم من التاريخ انطلاقا للمستقبل. وهكذا يجب أن تكون أمة الإسلام. مع هذه الأهمية القصوى للتاريخ بشكل عام، ومع هذه الأهمية القصوى لتاريخ المسلمين بشكل خاص، إلا أنه للأسف الشديد أهمل المسلمون تاريخهم عبر القرون المتتالية. لا أقول أن الإهمال كان في زماننا فقط، ولكن للأسف الشديد هذا الإهمال كان على مدار عدة عقود وعدة قرون. ولفت ذلك أنظار بعض العلماء المسلمين، لفت ذلك نظر السخاوي رحمه الله عندما وجد أن علماء المسلمين يهتمون بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة وبالفقه والعقيدة، وكل هذه أمور في غاية الأهمية لابد أن نهتم بها، لكنه وجد أنهم يهملون التاريخ. كتب كتابه المشهور التوبيخ لمن ذم التاريخ. بعض الناس كانت تذم التاريخ، بعض العلماء كانوا يذم التاريخ، يعتقدون أنه مجرد حكايات، مجرد روايات تقال للتسلية، تقال لقطع الأوقات، وليس التاريخ كذلك. إنما التاريخ هو دراسة، ودراسة واقعية، ودراسة حقيقية تخرج بالأمة من أزمتها إلى حل مشاكلها، تعيد بناء الأمة من جديد على قواعد وأسس سليمة، وقواعد وأسس ذكرها القرآن الكريم وذكرتها سنة مطهرة، ثم يأتي بعد ذلك التطبيق الواقعي الذي نراه في صفحات التاريخ المختلفة. من هذا المنطلق ندرس التاريخ، من هذا المنطلق نفهم قول ربنا عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انظر، هذا أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى. لو لم يكن لنا نية في هذا البرنامج إلا أننا ننفذ ما أمرنا به ربنا عز وجل من قص القصة فهذا يكفينا. نحن ننفذ أمرا ربانيا مباشرا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لكن لابد من التفكر يا إخواني، لابد من التدبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم قصصا هائلا، ثلث القرآن الكريم قصص. ذكر قصة موسى عليه السلام، قصة نوح عليه السلام، قصة شعيب عليه السلام، قصة صالح عليه السلام، ذكر قصة الأمم التي صدقت أنبياءها، وذكر قصة الأمم التي كذبت أنبيائها، ذكر الطالحين وذكر الصالحين، ذكر قصة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغيرها من مواقف مر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ذكرها كلها في القرآن الكريم، حتى أفرز هذا القرآن الكريم عددا هائلا من القصص التي مرت بالبشرية. لكن ملحوظة في غاية الأهمية أن هذه القصص لم تكن تذكر بشكل مجرد، إنما كانت تذكر ونضع أيدينا بوضوح على العبرة في داخل هذه القصة، على الدروس المستفادة، على العظات. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لذلك في برنامجنا هذا لن نقف على مجرد الأحداث أو سرد الأحداث، لن نمر عليها مرورا سريعا، إنما سنقف ونحلل وندرس ونصل إلى العبرة وإلى الهدف. أنا أعتقد أنه في كل حلقة سنضع أيدينا بإذن الله على عامل من عوامل البناء أو على عامل من عوامل السقوط، وبها مجتمعة سنخرج من أزماتنا بإذن الله. كيف سنفعل ذلك؟ أقول لكم ذلك بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهمية التاريخ بشكل عام وعن أهمية تاريخ الأمة الإسلامية بشكل خاص، لكن هناك بعض المحطات في تاريخ الأمة الإسلامية تعتبر أهم من غيرها. لا نقلل من أهمية كل أحداث التاريخ، كل حدث مهما دق ومهما صغر له أهميته، ولكن هناك بعض اللقطات في تاريخ الأمة الإسلامية أستطيع أن أقول أنها مهمة جدا لنا في زماننا الآن. ولماذا؟ قصة عماد الدين زنكي تحديدا هي التي اخترناها لنتحدث عنها في برنامجنا هذا، لعدة عوامل حقيقة. العامل الأول أن عماد الدين زنكي رحمه الله عاصر فترة من أصعب الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية، واكب حدثا ضخما هائلا هز العالم الإسلامي، بل هز العالم أجمع، بل ما زالت له آثار حتى زماننا الآن. آثار ضخمة جدا، أمم قامت وأمم سقطت، أمم انتقلت من مرحلة حضارية قوية إلى مرحلة حضارية ضعيفة، وأمم على العكس قامت من حضارة ضعيفة إلى حضارة قوية بسبب هذا الحدث الضخم الهائل. هذا الحدث هو الحروب الصليبية. عاصر عماد الدين زنكي الحروب الصليبية. نحن في هذا البرنامج ليس من هدفنا قصة الحروب الصليبية، لن نمر على كل أحداث الحروب الصليبية، سنمر على قصة عماد الدين زنكي رحمه الله كيف خرج بالأمة من أزمتها في الحروب الصليبية وفي غيرها من أزمات إلى بر الأمان أو إلى أول الطريق كما ذكرنا. لكن الحروب الصليبية كانت من أكبر الأحداث التي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله. هذه الحروب استمرت 200 من السنوات، تخيل سنوات طويلة جدا هائلة مرت بالأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية تاريخها 1400 سنة، احنا بنتكلم على سبع التاريخ الإسلامي في هذه القصة. طبعا عماد الدين زنكي عاصر فترة من الحروب الصليبية، ثم جاء نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم المماليك، يعني عاش المسلمون فترة طويلة جدا وعدة دول عاصرت الحروب الصليبية. ولعلنا بإذن الله في برامج لاحقة نتحدث عن بقية أفراد الأمة الإسلامية الذين خرجوا بالأمة من أزمتها. هذه الحروب الصليبية تمثل محور من المحاور الرئيسية في دراسة التاريخ الإنساني بشكل عام، كما هي مهمة عندنا في تاريخنا الإسلامي هي كذلك مهمة في التاريخ الغربي أو التاريخ الأوروبي على وجه التحديد. أحد العلماء الأمريكان كان اسمه نورمان كانتور، عمل كتاب اسمه التاريخ الوسيط، وعمل في هذا الكتاب دراسة في أوروبا عن الحدث الذي يعرفونه بشكل أكبر في كل مراحل التاريخ. كانت الإجابة الحروب الصليبية. الحروب الصليبية في كل تاريخ أوروبا، في كل تاريخ أمريكا، مع أن أمريكا لم تشهد الحروب الصليبية، يعني أمريكا أصلا أمة نشأت من أكثر من 200 سنة بقليل، لكن هذا الحدث يمثل علامة رئيسية جدا في تاريخ أمريكا وفي تاريخ الأمم الغربية بشكل عام. حتى الأمم التي لم تعايش الحروب الصليبية ولم تصل إليها درست هذه الحروب واهتمت بها، وكانت انطباعات الغربيين بشكل عام عن الحروب الصليبية انطباعات إيجابية كما جاء في هذه الدراسة. مع كل المجازر التي تمت في الأمة الإسلامية إلا أن انطباعهم إيجابي جدا عن هذه الحروب، وهذا يعني أن التاريخ زور بشكل كبير، بل إن هذا التاريخ الأوروبي الذي زور صدر إلينا بعد ذلك، حتى رأينا في أفلامنا وفي تمثيلياتنا وفي كتبنا وفي قصصنا الكثير من المحللين والمؤرخين يكتب التاريخ من وجهة نظر الغربيين، يثني على شخصية ما، يشرح طيبتها وتقواها وكذا وكذا، وتكون هذه الشخصية قد قامت بمجازر عدة في البلاد الإسلامية. على سبيل المثال جودفري دي بايون، وهنتعرض له إن شاء الله في هذه الحلقات، وإذا كان قائد الجيوش الصليبية في أول مراحل الحروب الصليبية، يقولون أنه تولى قيادة الجيوش الصليبية وتولى قيادة مملكة بيت المقدس لورعه ولتقواه، وهذه تحليلات إسلامية نقلا عن الكتابات الغربية، مع أنهم يقولون هذا الكلام وسيفه لم يجف من دماء 70,000 مسلم قتلهم في المسجد الأقصى في بيت المقدس عندما دخلوا إلى فلسطين وإلى القدس. قالوا نفس الكلام على ريتشارد قلب الأسد القائد الإنجليزي المشهور، مع أنه قتل 3,000 أسير بعد أن أمنهم وبعد أن اتفق مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على تأمينهم. والقصة سنتدبرها بإذن الله في حلقات قادمة أو في برامج قادمة. الشاهد أننا كثيرا ما نقرأ التاريخ بعيون غربية، ونقرأ التاريخ بعيون قراء كتاب مسلمين ومؤرخين مسلمين درسوا على أيدي المستشرقين الغربيين، أو درسوا في الجامعات الغربية، درسوا في السوربون ودرسوا في غيرها من الجامعات التي صدرت إلينا فكرا مزورا ومشوها ومحرفا، ويحتاج إلى إعادة كتابة وإعادة نظر وإعادة تدبر من جديد في قصة تاريخنا. إذن هذه القصة عندما ندرسها في هذا البرنامج نحن ندرسها من وجهة النظر الإسلامية، التحليل الإسلامي، التحليل المبني على القرآن والسنة، التحليل المبني على القصة الصحيحة، التحليل المبني على نظر علمائنا الذين عاصروا هذه الأحداث، الذين رأوا بأعينهم وحكوا بألسنتهم وكتبوا بأقلامهم عن هذه القصة المهمة، قصة عماد الدين زنكي أو قصة الحروب الصليبية بشكل عام. الأمر الثاني أن عماد الدين زنكي رحمه الله لم يكن مجرد قائد مر في تاريخ الأمة الإسلامية، لم يكن مجرد مجاهد حقق بعض الانتصارات. نحن لن ندرس فقط التاريخ العسكري لعماد الدين زنكي، إنما في واقع الأمر يا إخواني وإخواتي ندرس قصة بناء. هو فعلا رجل استطاع أن يبني أمة كانت تعيش مضللة ومشتتة ومفرقة، ليس لا شيء يجمعها، وإن جمعت فإنها لا تجمع على الأساس الذي يجب أن يجمع عليه المسلمون، الذي يجب أن تجمع عليه الأمة الإسلامية. كانوا يجمعون تارة على عرق، وتارة على نسب، وتارة على مال، وتارة على أرض، على جغرافيا. فجاء هذا الرجل رحمه الله ليجمع الأمة على الرباط الذي يجب أن تنجمع عليه دائما، وهو رباط العقيدة، رباط لا إله إلا الله محمد رسول الله. وضع طريقها على طريق القرآن والسنة، وضع طريقها على طريق الشريعة، رفع جدا من قيمة العلماء، جمع الأمة كما يجب أن تجمع. قصة بناء حقيقية، قصة بناء رجل يستلم حكم مدينة من المدن لا تعدو مهما كبرت أن تكون مدينة، فإذا به ينتهي وقد ضم قطاعا كبيرا جدا من الأراضي الإسلامية تحت لواء واحد وصاحب وجهة واحدة وهدف واحد. رجل عرف من العدو ومن الصديق. كثيرا ما ينسى المسلمون من هو العدو ومن هو الصديق، كثيرا ما يرفع المسلمون أسلحتهم في صدور أقربائهم، في صدور أحبابهم، في صدور إخوانهم، في صدور المسلمين الذين يشتركون معهم في العقيدة وفي الدين، بل وأحيانا يشتركون معهم في الدم وفي النسب. في هذه القصة سنرى رجالا رفعوا أسلحتهم في وجوه أشقائهم من أبائهم وأمهاتهم. في هذه القصة سنرى رجالا تركوا كل شيء ووجهوا صداقتهم وعلاقتهم ومعاملتهم إلى أعدائهم، لم ينظروا إلى إخوانهم وأقربائهم وأحبائهم، وإنما نظروا إلى أعدائهم، لأن أعدائهم كانوا يملكون القوة في ذلك الزمن، فوضعوا أيديهم في أيديهم ونسوا دينهم ونسوا إخوانهم ونسوا عقيدتهم ونسوا بلادهم. سنرى كل هذه الرموز، وسنرى رمز عماد الدين رحمه الله وكيف أعاد للأمة هيبتها. أنا أقول يا إخواني أننا ندرس هذه القصة لأن عماد الدين زنكي رحمه الله ظلم ظلما كبيرا في التاريخ الإسلامي. لماذا ظلم هذا الظلم؟ واقع الأمر أننا عندما نتحدث عن قصة الحروب الصليبية أو نتحدث عن أزمة الصليبيين بشكل عام أو أزمة الأمة الإسلامية، ننظر كلنا ينظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ودوره لا يغفل ودوره لا ينكر أبدا. نعلم أنه من أعظم المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، لكنه لم يكن بالأمر وحده إخواني، بل إن الدور الأصعب والأشق كان قبل صلاح الدين الأيوبي. وأنا أرى أن الجهد الذي بذله عماد الدين زنكي رحمه الله ومن بعده نور الدين محمود رحمه الله، هذا الجهد أنا أرى أنه كان أصعب من الجهد الذي بذله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وليس هذا تقليلا أبدا من صلاح الدين، ولكن هو تعظيم وإعادة الحقوق إلى أصحابها لعماد الدين زنكي ولنور الدين محمود، بل أقول أن هناك جهدا بذل قبل عماد الدين زنكي رحمه الله لابد أن نقف عليه. هذا الجهد الذي أفرز في النهاية عماد الدين زنكي، كيف أسس هذا الرجل؟ كيف بني هذا الرجل؟ كيف ربي هذا الرجل؟ في أي بيئة عاش؟ من شيوخه؟ من مربوه؟ من معلموه؟ من أبوه الذي زرع فيه هذه المعاني؟ وعلى فكرة عماد الدين زنكي رحمه الله ولد وعاش فترة قصيرة في رعاية أبيه، أبوه مات وهو عنده 10 سنوات، ومع ذلك هذا الأب الجليل الذي سنفرد له بإذن الله حلقة من حلقات هذا البرنامج، زرع في عماد الدين زنكي ما لا يمكن أبدا أن ينسى مع مر التاريخ. هذا الأب الجليل الذي علم عماد الدين زنكي وعلم المسلمين وعلم الدنيا جميعا كيف يمكن أن تقاد الأمم، الذي لا يعرفه كثير من المسلمين، الذي لا يعرفه كثير من العالمين، سنقف معه وقفة مهمة جدا. هذا الأب الذي أفرز في النهاية رجلا غير مسار التاريخ، وغير من وجهة نظر العالم لهذه الأمة الإسلامية، وغير من مفاهيمنا نحن عن تاريخنا الإسلامي، سنقف معه وقفات ووقفات. قصة عماد الدين زنكي قصة ثرية للغاية، فيها من العبر والعظات ما لا يمكن أن يحصى. سنتدبر بإذن الله فيها مع حلقات برنامجنا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.